بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى: باب الغصب، وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. ثم قال: من غصب شيئا فعليه رده. الغصب هو في اللغة أخذ الشيء ظلما بغير حق، وصلح الاستيلاء الإنسان على حق غيره مالا كان أو اختصاصا قهرا بغير حق، هذا هو الغصب. استيلاء الإنسان على حق غيره مالا كان أو اختصاصا قهرا بغير حق. قهرا يخرج السرقة، فإن السرقة أخذ الشيء بخفية مو بقهر الاختلاس. الغصب قهر، ما يختفي، يأخذ الشيء بقوة، هذا الغصب. أما السارق يأخذ الشيء بخفية اختلاس. فالغصب لغة أخذ الشيء ظلما بغير حق، وهنا واصطلاحا الاستيلاء، الاستيلاء على حق غيره مالا كان أو اختصاص، مثل الكلب المعلم، هذا ما يباع لكنه مختص بصاحبه، فإذا استولى عليه غصبه صار غصب. استيلاء على حق غيره ما كان اختصاصا قهرا بغير حق، يخرج ما كان بحق، مثل الإنسان الظالم الذي لا يؤدي الحقوق يجبر على أداء الحق، لكن بحق، هذا يؤخذ من قهر حكم الناس، يجبره الحاكم، وإن امتنع باع ماله وأدى حقوق الناس، هذا قهر لكن بحق، والغاصب بغير حق. نعم. أحسن الله إليك. من غصب شيئا فعليه رده. نعم، من غصب شيئا فعليه رده، هذا هو الواجب عليه، أي التوبة والندم والاستغفار واستسماح صاحب الحق ويرد هذا الحق الذي أخذه، وعليه ضمان ما لا قصر منه. نعم. وأجرة من غصب شيئا فعليه رده، وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده. مقامه. نعم. في يده. نعم، إذا غصب شيئا عليه رده، ويرده إذا كان يأجر، إذا كان بيت غصبه وضع عليه سنة يرد البيت، يرد الأجرة، أجرة سنة، وهكذا إذا كان له أجرة يرده، وإذا نقص عليه ضمان النقص. نعم، وإذا زاد فلكل صاحب الحق الزيادة كما سيأتي. نعم. وإن نقص فعليه أرش نقصه. نعم، في العرش هو التكملة التي تكمل النقص، الواسطة التي تكون بين الشيء ناقصا وتاما. إذا كان لما غصب مثلا دابة تساوي 100، فلما أردها بعد سنة صارت ما تساوي إلا 80، العرش يكون 20، يرد 20، يرد الدابة ويرد 20، يعني هي تكمل نفسها العرش، العرش ما بين الصحة والعين. نعم. أحسن الله إليك. وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه. إذا جنى المغصوب فأرش جنايته على الغاصب، لأنه هو الذي تسبب. فإذا مثلا غصب دابة ثم اعتدت هذه الدابة على آخرين وجاءوا يطالبون، يكون على الغاصب، لأنه غصبها فلزمها الجناية. إذا جنى على أحد أو غصب عبدا ثم جنى على آخر، جنى على آخر قطع يده، فهذا الذي يدفعه الغصب، هو الذي غصبه فلزمه أرش جنايته. نعم. أحسن الله إليك. وإن جنى المغصوب فأرش جنايته. ومثل أيضا لو غصب سيارة ثم صدم بالسيارة واحتاجت إلى تصليح يكون عليها، لأنه هو الغصب، غصب سيارة ثم صدم بها وقدرت مثل الصدمة 2000 أو 3000، يرد السيارة وعليه إصلاحها 2003، لأنه هو الذي، لأن هذا بسببه. نعم. نعم. العبد معروف أن هذا فيه في العرش، العبد فيه العرش لأنه مات. نعم. أحسن الله إليك. وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه، سواء جنى على سيده أو أجنبي. نعم، لو جنى العبد على سيده أو جنى على أجنبي فإن الغاصب يدفع أرش الجناية ما يقابل هذه الجناية، لأنه لما غصبه ترتب عليه ما هذه الآثار. نعم، أحسن الله إليك. وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. هذا عكس الأولى. الأولى إذا جنى العبد على أحد ليدفع الجناية الغاصب، سواء جنى على سيده أو على غير سيده، فالغاصب يرد العبد وعليه يدفع الغرامة التي لزمت العبد من الجناية. أما إذا جني عليه اعتدي على العبد، جاء شخص اعتدى على العبد وقطع يده، فالسيد له الخيار، يعني إما أن يضمن الغاصب وإما أن يضمن الجاني، كل منهم معتدي، له أن يضمن الغاصب لأنه هو السبب، وله أن يضمن الذي قطع يده لأنه هو الجاني. نعم، خير. نعم، وإن جني عليه وإن جنى عليه أجنبي، نعم، فلسيده تضمين من شاء منهما. نعم، من الجاني أو الغاصب. نعم، أحسن الله إليك. وإن زاد المغصوب رده بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة. نعم، إذا زاد المغصوب فإن الغاصب يرده بزيادته، سواء كانت زيادة متصلة كالسمن، سمنة الدابة، ثم لما غصب ردها بعد سنة فإذا سمينة وزادت قيمتها، قال الغاصب أنا غصبته بما تساوي إلا 100، غصبت تساوي 150، أعطني 50، نقول لا، أنت الجاني الزيادة لصاحبه. أو تعلم صنعة، صار تعلم حرفة خياطة ولا نجارة، قال الآن العبد زادت قيمته، في الأول كان جاهل ما يعرف شيء، الآن صار بيده صنعة زادت القيمة، أعطني مقابلها، لا يعطى، هالزيادة تكون لصاحبه. أو مفصلة الزيادة مثل الدابة ولدت، صار ولد، تكون لا لصاحبه. أو الشجرة أثمرت ما رده لها بعد سنة، يرد الثمرة الغاصب، يرد هذا ما غصبه بزيادته، سواء كان متصلة أو منفصلة. نعم، أحسن الله إليك. وإن زاد أو نقص، النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق الظالم الحق. نعم، نعم، أحسن الله إليك. وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه. نعم، إذا زاد يرده بزيادته، وإذا نقص عليه يضمن النقص. نعم، لأنه معتدي ظالم. نعم، سواء زاد بفعله أو بغير فعله. نعم، زواد مثل علم العبد صنعة، هذا بفعله، أو بغير فعله مثل سمن، هذه الزيادة تكون تابعة لصاحبه، يردها على صاحبها بزيادة فيها. نعم، وليس له شيء قبل الزيادة، ليس الغاصب شيء. نعم، أحسن الله إليك. فلو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا. نعم، يعني إذا غصب مثلا غزل أو صوف ثم ذهب، ثم الغاصب عمل، يعني نسج الغزل صار ثوب، في الأول صوف صار ثوب، أو مثلا زرع، أخذ الحبوب وزرعها وصارت زرع يردها، أو غصب بيضة فصارت فرخ، صارت دجاجة، كل هذا يرده وليس له شيء مقابل هذا. نجر الخشبة، غصب خشب وبعدين نجرها وصارت باب، يرده على صاحبها وليس له شيء لأنه ظالم. نعم، أحسن الله إليك. ولو غصب قطنا فغزله، أو غزلا فنسجه، أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه، نعم، أو حبا فصار زرعا، أو نوى فصار شجرا، أو بيضا فصار فراخا فكذلك. نعم، كذلك يرده وليس له شيء لأنه ظالم. إذا غصب ثوب قطع قماش ثم فصلها 4 ثياب 5 ثياب يردها وليس له شيء، يرد الثياب. أو غصب ثوب متسخ ثم غسله صار نظيف يرده وليس له شيء مقابل عمله. غصب بيض ثم صارت فراخ يردها، أصب حب ثم بذرها وصار الزرع يردها، أصب نوى ثم غرسها فصار شجر نخيل بعد مدة يردها وليس له شيء. نعم غفر الله لك. وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. نعم، إذا غصب عبدا ثم حصلت له زيادة، سواء زيادة تتعلق ببدنها أو تعلم علم مثلا علم صنعة ثم نسي هذه الصنعة، عليه نرد العبد وعليه أرش مقابل النقص تعلم الصنعة ولو كان ما تعلمها إلا عنده، لأن لما حصلت له صارت ثابتة له فضمنها. وكذلك أيضا لو غصب عبدا أو دابة ثم سملت الدابة وصار لها قيمة، بدل ما كان قيمة 100 صار قيمتها 150، ثم هزلت الدابة وصارت ما سوى إلا 100 ثم ردها يردها ويرد 50 مقابل نقص السمن ولو كانت ما حصلت السمن إلا عنده، لأنها لما حصلت الزيادة ثبتت له، فلما نقص وزالت الزيادة زالت الصفة كان ضامنا لها بسبب لأنه معتل. نعم أحسن الله إليه. وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك. نعم، إذا أصب شيئا ثم تلف فإنه يرد مثله إذا كان مثلي، وإن لم يكن مثليا يرد القيمة، إذا كان مكيل أو موزون حبوب يرد حبوب مثلها، وإن لم يكن لها مثل يرد القيمة. نعم ماذا يتركه؟ لا، الرجل الإنسان يطالب بحق إذا تركه، معنى هذا ينافي الغصب، الغصب ما يستطيع. لا هذا ما يمكن إنسان يترك شيء مغصوب يقول حتى من يضمن له أنه يرجع. نعم أحسن الله إليك. قال وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك، ثم إن قدر على رده رده ويأخذ القيمة. ثم إن قدر، يعني المغصوب لو يعني الغاصب غصب شيئا ثم تعذر أن يرده ما وجد مثل الذي غصبه فأعطاه القيمة، قال أنا غصبت منك حبوب أو كذا ولكن انتهت سلكتها لكن قيمتها هذه قيمتها 5000، ثم بعد ذلك وجدها يردها عليه ويسترجع القيمة، يرجع القيمة الغاصب ويرد المثل لأنه هو الأصل. لو مثلا كان عنده مثلا غصب دابة، غصب دابة أو فرس وقال لا غصبت منك هذه الدابة وتساوي مثلا هذه الدابة 2000 أو 3000 لكن ضاعت ما عندي حيلة هذه قيمتها 5000، ثم بعد ذلك وجدها وجاءت يردها ويسترجع القيمة الأصل، يسترجع القيمة ويرد الأصل. نعم أحسن الله إليك. وإن وجد، قال عفى الله عنك، وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك، ثم إن قدر على رده رده ويأخذ القيمة. نعم، إذا قدر على رد الأصل المغصوب فإنه يرده ويسترجع القيمة مما غصبه منه. نعم ثم قال عفى الله عنك، وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه، يعني من جنسه، إذا خلط حبوب بحبوب بر عليه مثله من جنسه، من جنس هذا البر الذي غصبه. أما إذا خلط من غير جنسه فله حكم آخر. نعم وإن خلط، قال عفى الله عنك، وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه يعني من جنسه، وإن خلط حبوب حبوب عليه مثله من جنسه مثل الحبوب هذه نعم. وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. من حيث الشاء يعني من غير الجنس عليه ما يماثله، لأنه الآن خلطه بشيء آخر. نعم على الغاصب، الغاصب أن يرد ما غصب المغصوبين. إيش وين إيش وين خلطه؟ قال عفى الله عنك، وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه. خلط بر بر لكن ما يتميز، خلط غصب مثلا 100 كيلو بر وحط معها 100 كيلو وخلطها سوا ما يمكن، يرد مثله من جنسه، يرد بر آخر مثله من جنسه. نعم. وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. خلطه بغير جنسه ولم يتميز فعليه مثله، يعني من جنس آخر، ما يلزم أن يكون من هذا الشيء الذي خلطه به، من جنس هذا الشيء الذي حضر، لكن عليه ما يماثله ولو من جنس آخر. نعم. أحسن الله إليك. وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها. إيه أخذ ولا أجبر؟ أخذ عند وإيش ومن غصب أرضا؟ وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها. لعلها أجبر، يعني يجبر إذا غرس أرضا فإنه يجبر بقلع، إذا غرس فيها فإنه يجبر بقلع غرسه ورد الأرض على صاحبها ورد النقص إذا كان حصل فيه نقص. عندك أجبر عليك الشرح شكرا. قال الشرح أحسن إليك. وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ويلزمه ردها. الشيخ عبد الرحمن بسام قال ألزم. نعم لعلها أجبر بدل أخذ أجبر أو ألزم. نعم يعني إذا غصب أرضا فإنه وغرسها يلزم بقلع الغرس، غصب أرض وغرسها أشجار يلزم بقلع الغرس، يلزم بقلع الغرس والأشجار ويرد الأرض على صاحبها، وإذا نقصت عليه أرش النقص. هذا إذا ما أثمر، أما إذا أثمرت وضع عليه مدة يأتي الكلام، لكن غصب أرض وغرسها أشجار ونخيل ولا مضى عليه إلا وقت قصير أسبوع أو أسبوعين غارسها، ثم قدر صاحب الأرض على استردادها، يلزم يجبر على قلع النخيل والأشجار، يقلعها ويسوي الأرض ويسلمها لصاحبها ويدفع عرش النقص إذا حصل نقص أو الأجرة. نعم. أما إذا مضى عليه مدة وأثمرت يأتي الكلام. نعم. ها؟ لا أوصل يلزمه نقص الأرض إذا كانت تنقص ثمنها أو يأثر فيها، والأجرة إذا كانت المدة هذه لها أجرة بحيث أنه يستطيع أن يؤجلها ويستلمها. نعم. أحسن الله إليك. وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها. نعم. إذا زرعها فإن الغاصب يرد الأرض ويرد الأجرة مقابل أجرة الزرع الذي استفاد منه. نعم. أحسن الله إليك. وإن أدرك مالكها الزرع قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته. نعم. خير بين أن يتركها لصاحبه بالأجرة أو يأخذ الزرع بقيمته. إذا أدرك الزرع يعني بمعنى أنه مضى مدة ورد الغاصب الأرض وفيها زرع، ويخير بين أن يتركه لغاصبه ويأخذ الزرع ويعطيه الأجرة، أو هو يأخذ الزرع ويعطي قيمته للغاصب. نعم. أما إذا كان ما فيها زرع ولا فيها أشجار أثمرت يجبر بقلع غرسه. نعم. أحسن الله إليك. وإن غصب جارية فوطأها وأولدها لزمه الحد، وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها. نعم. هذا غصب جارية، هذا مكان الجواري تباع والعبيد يباعون، الإنسان كان وهذا سببه الرق، سببه الكفر. المسلمون إذا غزوا الكفار وجاهدوا في سبيل الله وغنموا أموالهم وأولادهم صاروا عبيدا للمسلمين، يوزعون على الجيش ثم يبقون عبيد يتناسلون ويتوالدون ويباعون. الإنسان يشتري العبد يصير مثل المال، يبيعه ويشتري، ويشتري الجارية الأنثى إذا اشترى جارية له أن يتسرها سيدها، إذا اشترى يتسرها يطأها بملك اليمين، وله أن يزوجها إذا كان ما يرى من السرها يزوجها زوج آخر عبد آخر مثله. فلو غصب شخص جارية، إنسان اشترى جارية عبده تباع وتشترى، سببها مو مثل ما يوجد في بعض الجهات انه يسرق، يسرقون اولاد ويبيعونهم، هذا محرم. هذا من باع حرا واكل ثمن عليه الوعيد الشديد، لكن هذا التوالد الشرعي، الرق الشرعي سببه الكفر. فاذا اشترى شخص جاريه صارت عنده عبده بكر اشتراها وعنده، جاء ظالم وغصب الجاريه، سرق اخذها بالقوه ثم وطئها جامعها فولدت ولدا، ثم استطاع المغصوب منه أن يرد الجارية ويلزم الغاصب بأنه فردها، يلزمه ردها ويقام عليه الحد، حد الزنا يجلد، وعليه ويردها ولدها إن كان أولادها، وعليه أرش النقص نقصت قيمتها أيضا لأنها أولادها. كل ما ترتب على غصبه فإنه يلزمه. نعم، وإن غصب جارية، نعم، وإن غصب جارية. أحسن الله إليك. قال: وإن غصب جارية فوطئها يعني جامعها، نعم، وأولدها لزم لزمه الحد، نعم، يقام عليه الحد من أجل الزنا، ويرد الجارية اللي غصبها، ويرد ولدها، ويرد النقص الذي حصل من قيمتها، لأن الجارية لما تكون بكر مثل الجارية التي جاءت بولد تنقص قيمتها، يرد عرش النقص. نعم، وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها. نعم، هذه ثلاث أمور: الحد يقام على الحد، ثانيا رد الجارية، ثالثا رد الولد. نعم، ومهر مثلها. رابع مهر المثل أيضا، لأنه الآن مهر المثل يعني لو كانت حرة، لو كانت حرة الآن، لأن البكر لها مهر والثيب لها مهر. نعم، وأرش نقصها. وأرش النقص قيمتها الآن، نقصت قيمتها. كل هذه الأمور الخمسة تلزم. نعم، وأجرة مثلها. وأجرة مثلها المدة التي استولى عليها، لأن تؤجر العبدة تعمل يكون لها قيمة، استغلت عند أناس كلها أجرة، إذا غصبها سنتين ثلاث عليه أجرة هذه المدة. نعم، أحسن الله إليك. وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم، فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها، ويرجع بذلك كله على الغاصب. نعم، هذه الصورة: إنسان غصب جارية غاصب، ولما غصبها باع على شخص آخر، هذا الشخص الذي باع عليه ما يدري أنه غاصب، يظن أنها ملك له، فتسرها البائع الثاني وأولدها، ثم بعد ذلك علم أنها مغصوبة. نقول للبائع الثاني: عليك أن ترد الجارية وترد ولدها وترد مهر مثلها وترد النقص لصاحبها، ثم ترجع على الغاصب لهذه الأشياء وتأخذها منه. يعني البائع الثاني يلزم بهذه الأشياء: يرد الجارية على صاحبها، ويرد الولد على صاحبه، وعليه مهر المثل، وعليه النقص، ثم يرجع بهذه الأشياء على الغاصب الذي باع عليه، فتكون الغرامة ترجع إليه إلى الغاصب. نعم، وإن غصب وإن باعها. نعم، قال أحسن الله إليك: وإن باعها فوطئها نعم، المشتري نعم، وهو لا يعلم، فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها، ويرجع بذلك كله، ويرجع الباع الثاني، فعليه نردها، فعليه مهرها نعم، وقيمة ولدها نعم، إن أولدها نعم، وأجرة مثلها. نعم. ويرجع بذلك كله على الغاصب. نعم. بعد ردها يعني يردها ويرد ولدها وعليه مهر مثلها وأجرتها وأجرة مثلها والنقص الذي حصل، هذه كلها على البايع الثاني يردها للمغصوب منه، ثم بعد ذلك يرجع إلى الغاصب الذي باعها عليه ويأخذ منها هذه الغرامات التي غرمها. نعم. أحسن الله إليك. قال: باب الشفعة. بركة. نعم. نعم. إيه. لا، الحد يعني الجلد، لأنها الآن ليست حرة، الحرة كان يرجم إذا كان متزوج. نعم، لكن هذا في الأمة، هذه أمة ليست حرة، لكن لو كانت حرة يرجم. نعم، أنا يجلد هذا. نعم. إيش؟ نعم. نعم، يضمن الجاني أو يضمن هذا. نعم. هو كم إذا استطاع ما لا ما يضمن الاثنين، إذا ضمن الغاصب يرجع إلى الجاني، وإذا ضمن الجاني سقط عن الغاصب، إذا ضمن الغاصب يأخذها من الجاني، وإذا ضمن الجاني خلاص لأنه هو المباشر، يخير بين ضمن الجاني والغاصب، إن ضمن الغاصب فالغاصب يرجع إلى الجاني، وإن ضمن الجاني لا هو المباشر، والمغصوب وما غصبه يرده على صاحبه والنقص على الغاصب. نعم.